نعيم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافى الله تعالى: واختلف في المحل من نحو عسى زيد أن يقوم. المشهور أنه نصب على الخبرية زيد زيد اسمها، وأن يقوم الجملة في محل رفع خبر لا نصب خبر. يعني بيهم معنى عسى زيد أن يقوم. إيه عملها عمل ليس وقيل على المفعولية. فإذا ما احتاجنا نتأول، بحتاج إلى تأويل إذا جعلناها مفعول. وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل، يعني ضمن الفعل معنى فعل آخر عمل ناصب للمفعول. خذ معنى ماهي ما بلا ما هو تضمين معنى تضمين نحوي، ما بلا معنى انها بمعنى ماهي ما بلا عدد تضمين بيجي لجل التعدية وعدم قاربت ان تفعل. ونبيل عن المبرد وقيل نصب باسقاط الجار او نصب باسقاط الجار أو بتضمين الفعل معنى قارب، نقله ابن مالك عن سيبويه، لأن هنا كانها بتعدى، وإذا بالفعل مثلا رأيه متعدي وما هو وأصلها لازم، قالوا ها هو متضمن الفعل متعدي بجل يصح عمل. هنا جاء وقال بتضمين الفعل معنى قارب وما جاء هو معنى حقيقة. ما معنى عسيت قارب؟ نقله ابن مالك عن سيبويه. إذا هو بمعنى كأنها بلا حل محل، لا أصلها قارب. وإذا ما بلا متضمن له، ما بلا تعدى وهو عاد في محله، ما بلا تعدى تعدي. لقل كونه متضمن له. ولا ما هو حل محل. يعني هي نكتة ضعيفة. إنه إذا نظرنا وقلنا إنه متضمن له معناها كأنها إيش بمعنى بمعنى. وإذا قلنا إن حال محله ما بلا يشتي إن كأنه ما هو موجود، ما بلا ذيك أبعدناه وذيك جعلناه محل. ما قلنا إنه متضمن الله إلا رأيناه في تلك الحالة إيش متعدي متعدي، ما هو إيش ما هو لازم. لا بعد قد يوقع عليها الترجي، وقع مني على قيام زيد، ترجيت قيام زيد الجملة كلها الاسم الاسم والخبر. أصلها جملة الاسم، هو الجملة كلها أصلها جملة اسمية، ولا الترجي وقع عليه فان زيد يقوم. ها ما سبر ما هو ما سبر لا مع عسى ما سبر نستخبر عن زيد بلاه. إذا الحين احنا في الجملة إذا قد تركبت وقدي سابرة فالترجي الذي حصل هنا هو القيام به طبعا الجملة المعنى الجملة. قال: وإن المعنى دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل، والتقدير الأول بعيد. أفل أول لك معنى قاربت أول إيه هلا. قال: إذ لم يذكر هذا الجار في وقت ما بشرطه الوقت لا شيء تقدير إذا مذكر هذا الجار في وقت ما قد ذكر في أي آية حتى نحن يصح نحن نقدر بيقولوا بيستدلوا إذا قد حدث في هو أصلح بيحدث في ذاك المكان ولا كذا بيستدلوا لكن هنا قال ما قد ذكر حتى نحن نقول إنه مقدر هنا ما قد ذكر ولا في مكان وقيل رفع على البدلي وسد مسد الجزئين كما سد بقراءة حمزة ولا تحسبن الذين الحين عن الاسم والخبر لا نايم أبلعدها فلو بقراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا تحسبن ولا تحسبن هي سواء ما تسين ما لها دخل قبل ما يقراءته وقراءته بالفتح ما هي قراءة نافع تحسين بالكسر معنى ايوه معنى الاسم والخبر الاسم والخبر اي ما يجعله اسم وخبر ايه هو بيجي ذا الحين الجملة الاسمية تحل محل ليس مفعولين ست مسدد قالوا لا تحسبن الذين كفروا هذا عدها الفاعل ها تحسب بيحتاج إلى مفعولين وأنما نملي لهم خير لأنفسهم ست مسدد المفعولين الذين كفروا لا انه ما هو لا كانه لما ما به لا مفعول واحد فسد المفعول لا ولا تحسبن انما نملي لهم خير لانفسهم عاصفرنا ما سبر ما بدل حقيقي عسى زيد أن يقوم ما هو بدل اشتي ما هو بدل حقيقي بدل نحوي أنا قال اشتي بدل اجتماع ما إنه مشتمل عليه اثنائي ما مشتمل عليه ولا ما بدل بدل كل ذي ولا تحسبن الذين الذي هو بدل كل لا بدل اشتمال ما بدل اشتمال باسفر ولا ما بدل لا كل من كل ما هو لأن ما هو نفس الجملة ولا ناهي إن الجملة مشتملة عليك المصدر هنا قيام زيد قبل أن الإشكال قال حينجا هو بدل قلت لازم كيف بدله هو لازم وهو مبلا كامل ما ده لازم وين ما عبي شيء لزوم ما إذا قلنا قد قامت مقام حلت محل الجملة الجملة الذي هي لك الاسم والخبر ايوه ما عبي شيء لزوم إلا ما قد حلت محل ها بيقولوا بيقولوا ذا الحين هي صح أن يحل المبتدا الجملة محل المفعولين سد ما سد هذه هو المصدر إذا دخلت أنا المصدرية هنا حلت محل لك الاسم والخبر بعد الحلول ذي يهبدوا يعني يقدوب قائم مقام الوجوب هذه كان واجب العسى أن يكون لها اسم خبر لما هم قالوا حلت محل كين الذين هي مفعول أول قال إن الثينية الصابط وكان أنما نملي لهم خير لأنفسهم قدوا مشتمل عليه سبب غير لو كان قلنا ولا تحسبن الذين قد يتيه المفعول الأول لكن حين الجملة في ها لا الجملة الثانية هذه أولها بالمصدر هي مشتملة على المفعول الأول. إذا ما سبرت. تقول أنت نحال محل مبتدأ وخبر ما عاد إلى. بدو قائم مقام. أيوة غير حين تقول عسى زيد لا يصبر. كذا حتى زيد. لا. آه أقول بدل بدل هنا لازم. إيه. في عسى أن يكون في عسى زيد. إذا قلنا أيوة بدو قائم مقام الجمل. بدو لازم ما. آه وهو بدل. تابع. لأن بدو حال محل له. الجملة إذا حين حل محل الجملة فكده لازم هذا السابر نخلي الفعل عنها لو البدل في أصله هو ما هو الله البدل ما هو الله تابع لكن ما نحن بدو حل محل الجملة بدو واجب بدو لازم مع السابر نبعده عسى قيام ما بشي خلاص ما بقول كذا عنه ايوه سد ما سد زي على الاسم على الاسم ايوه ده الحين على الاسم هو زيد ولا هو الاسم اذا جئت تقول انت عسى قيام زيد خلاص ما تحتاج انت الى زيد عاد تحتاج انت اليه لا قد ابدل خلاص ابعدت انت زيد وابدلت انت الجمله يفحلش محل له محل الاسم والخبر هنا. وأن هذه موصول حرفي وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا كان كما مر أو ماضيا نحو لولا أمن الله علينا ولولا أن ثبتناك الموصول الحرفي سميها مصدري بنسميها لولا أمن الله علينا ذو فعل مضارع ماضي متصرف ولولا أن ثبتناك كذلك أو أمرا كحكاية سيبويا كتبت إليه بأنقم الأمر هذا هو الصحيح يعني إذا قد نقل على العرب قد إياها لا قد إياها ثابتة خلاص إذا قد دخلت دخلت على لي على الأمر على ما صورتها أمر هو معنى الصورة أمر وقد اختلف من ذلك في أمرين أحدهما كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع والمخالف في ذلك ابن طاهر زعم أنها غيرها بدليل ما يسابر أن تكون أحدهما أن الداخل على المضارع تخلصه للاستقبال فلا تدخل على غيره كالسين وسوء والثاني أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية ولا قائلة به فإذن ما اعتبر أن تدخل عليه والجواب عن الأول وهي سيئة يعني وهي مصدرية هذا مبلغنا مصدرية غير سيئة المصدرية عطيها قال منع لقلبية الأمرين ذي باية يقول له كونها بتخلص الاستقبال وكونها بايلزم منها أن يكون له محل وما به محل ما قد حد قالت محليته والجواب على الأول أنه منتقض بنون التوكيد فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باضطراد واتفاق سبق تدخل على الأمر سابر ما بلا نشتي موضوعها هي ما دام موضوعها كذا وتبر تدخل على الأمر السابق هي أنا نبيك على هذا دليل هي نبيك على هذا دليل نا إذا عندك إذا بيقولوا إذا عندك تأويل شيء في جواب لما بناء على نبيك على هذا دليل هي إذا دخلت على فعل الفعل المبارك خلصت الاستقبال أنا تدخل على المضارع إذا قد بتفيد الاستقبال هي دخلت على الأمر وبأدوات الشرط فإنها أيضا تخلصه مع دخولها على الماضي باتفاق أيضا هذا ما هو دليل وأصبر أنها تخرج عن حالتها هي وعن الثانية أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال يعني لها تأثير في معنى، فأثرت الجزمة في محل، كما أنها لما أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في له. ولا صد في مصر ما يبدي يبدي عامله هم عاملة جزمنا كلمة أنا كل شيء أثر فيه ضرورة يا ضرورة زيها زي القول أقوى من قول في إن كونها لا يصح الدخول يعني الاستدلال بزي الكلام أقوى من قول إنها لا يصح أن تدخل عليهم من أجل ذي لا يقول كونها بس خلصة الاستقبال ولا كونها بس كون له محل من الإعراب لا يلزم أن يكون له محل من الإعراب الجواب عليه يعني أقوى من الاستدلال الجواب أقوى من الاستدلال وهو ما يلزم فيه كذا لأنها مخلصوها يعني أدوات الشرط جواب ابن والأمر الثاني كونها توصل بالأمر والمخالف بذلك أبو حيان زعم أنها لا توصل به وأن كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية واستدل بدليلين أحدهما أنه إذا قدر بالمصدري فات معنى الأمر سيفيد الله تدخل عليه لقل الله يفوت سيال الثاني أنهما لم يقع فاعلا ولا مفعولا لم يقع فاعلا ولا مفعولا لا يصح أعجبني أنقم ولا كرهت أنقم كما يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع فإذا ما سبر فلا يصح أن تدخل على الأمر والجواب عن الأول أن فوات معنى الآية أو معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور أم بفوتوا كلها كفات ما استدل الله بطير إذا كفات شيء ما لازم الله تدخل عليه ثم إنه يسلم مصدرية المخففة مع المشدد من المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها في نحو الخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله قراءتها مكتوبة نفسها أيوة أما القراءة هذه بايصح أن المخففة من المشددة فإذا بايفوت ذيل إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيان ورعين فأحتاج أولى أوله به بالأمر بيفهم منها الدعاء أنا ما هو بيفهم منها الدعاء ولو مصدر هو بيفهم منها الدعاء ولو مصدر قال إلا إذا كان مفعول مطلق لا في غيره زين نعم فأحتاج تأوله بس أول المصنية قبض الله قبض الله مفهوم يعني بيفهم منها الدعاء ما زابر ايوه نحن نقول المصدر لا بمعنى الدعاء لا هو بمعنى سقي المصدر ذي قالوا ذي غضب ان غضب اول هذا الفعل اول هذا المصدر اشتباه الفعل هو اذا الفعل بحتاج تاول المصدر ولا ايه هو يفهم منها الدعاء يقولنا ما بيفهم منها الدعاء ليه ما كان مفعول مطلق انا مش مفعول مطلق فعلها منابع لا كان مثل فجأة كالفاشل لا نفس المصدر المفعول المطلق العادي ما بيفهم منها الدعاء لا يعني يفهم منها الدعاء بلا رجل هنا بيت أول ما هو ما بي يعني إيه أن غضب الله غضب الفعل لا وش ما ليش وش ما دريت وش إلى جل غضب الله هي بدل من الخامسة من الخامسة يعني واليمين الخامسة ولا تبسم اليمين الخامسة المفعول المطلق ما في والله سقيان وراعيان ما اشتي كله شي ذا هو بتيخ هذا كل مفعول مطلق دعاء ما ضربا دعاء ما اشتي ذا عندك يعني ذا ألفاظ هناك ألفاظ بتفيد الدعاء من المفعول الملكتين قد ظهر فيها ليش الإشكال عليه أن غضب الله عليه وله سابر هنية نتأوله لا بلاه بالدعاء وجهه عن الدعاء ديه والدعاء ما هو لا بجاي بيش سقينا وراعي وعن الثاني أنه إنما امتنع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء لا لما ذكر عن الثاني أنه إنما امتنع ذكره المفعول وال لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء ما هو ثابت ما هو لقل خونه هاي لقل خونه مفعول ولا فاعل ولا غير ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا وإنما تقع مخبوبة بلا مستعليه إذا بيشتي لقل ذيه وما صح غير ذنبها يلزم أن يكون يعني ما سابر يكون مصدر إلا يقع فيها المواقع الثلاثة كلها ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبوي كتبت إليه بأن قم وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها في قوله لا يقرأن بالسور لا يقرأن لا يقرأن بالسور من الحرائر وهذا لا يقرأن بالسور لا يقرأن السور وهذا وهم فاحش وهم فاحش لأن حروف الجد زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا على الإثم أو ما في تأويل قوله يعني بلا توهم أن الباء مثل ذاك هو هالشيء اللي كتبته إليه بقوم بأمقوم بقوم أيوه مشكلة أصلها كذا قال إذا قال هنا ما هي مصدر ما هي مصدرية قال ما هي مصدرية هو ما هو قال ما هي مصدرية تنبيه ذكر بعض الكوفيين كريه هو كدي صفحة في ذيها كاملة ها اشتي ذا كدوها الله المقرر صفحتين في ذيها الكامل هذه ما فيها عبد الله صفحة النص تنبيه ذكر بعض الكوفيين وابو عبيدة ان بعضهم يجزم بأن ونقله اللحياني عن بعض بني صباح من ضبك وأنشدوا عليه قوله إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب أن يأتنا جزم بها أن يأتنا وقوله أحاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي أن تعلم جزم بها وفي هذا نظر لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم سبب لك أنه للضرورة هذا المحل عدم ها فتردها بس إنها عاطفة وعطية عندك نصب الفعل دليل على أنها منصوب منصوب تعلم وقد يرفع الفعل بعدها انتهى ها كيف؟ بدو دليل على أنها وهي ما بلا سكنت لا ليه؟ للضرورة. يعني حذفت للضرورة هالنون مني. حق الله ينزحف البيت. ياتينا صيدنا. نحسب. ايوه لقال مزه روايه ياتي غير ياتي الصيد ما جوعته ما هي مجزوم وقد يرفع الفعل بعدها كقراءه ابن محيص لمن اراد ان يتم الرضاعه يتم وقول الشاعر ان تقراني على اسماء ويحكما مني السلام وان لا تشعر احدا أن تقرآني رفعنا وزعم الكوفيون أن هذه هي المخففة من الثقيلة من؟ على قولهم ما باجتماع مكسورة إن وزعم الكوفيون أن هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل لا جدود والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على أختها من المصدرية وليس من ذلك قوله ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها أذوقها أبرك كما زعم بعضهم لأن الخوف هنا يقين فأن مخففة من الثقيلة أي تقدم مخففة ما ينصب قال مقصود بالخوف من اليقين ما مقصود به يعني أتأكد شو صرت منه؟ لا تكتب شيء.